اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا اللهم وارض عنا، وأرضنا اللهم وارض عنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها نفوسنا، وتزكي بها أعمالنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء، وتعصمنا بها من كل سوء، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته يا رب العالمين، ولا شابا إلا حفظته وهديته، ولا فتاة إلا أسعدتها ووفقتها وحفظتها وسترتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانًا نهتدي به، ونورًا نقتدي به، وحلالًا طيبًا مباركًا نكتفي به. اللهم هب لنا صحةً لا تلهينا، اللهم هب لنا صحةً لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من حبه يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم ما رزقتنا مما نحب، اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب، يا ميكائيل وجبرائيل يا رب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من حر النار ومن فتنة القبر يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من فتنة المحيا، ونعوذ بك من فتنة الممات. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، وقفنا بين يديك، وقفنا بين يديك في مسجد رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا ربنا، يا إلهنا، يا مولانا، يا سيدنا، يا غاية رغبتنا، يا عظيم، يا عظيم، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم عليك بالطغاة المعتدين، اللهم عليك بالطغاة المعتدين، اللهم عليك بالكافرين المفسدين، اللهم عليك بالمنافقين المتربصين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت بين قلوبهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أشدد عليهم وطأتك، أشدد عليهم وطأتك، ارفع عنهم عافيتك، ارفع عنهم عافيتك، مزقهم كل ممزق، دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم يا رب المستضعفين، كل إخواننا المستضعفين، المظلومين، المضطهدين، اللاجئين، المشردين يا رب العالمين، اللهم كن لهم، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا، اللهم احفظ ديارهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم احقن دماءهم، وصن أعراضهم، وصن أعراضهم، وصن أعراضهم يا أرحم الراحمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ومتعه بالصحة والعافية يا كريم. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ولاة المسلمين رحمة على شعوبهم، اللهم اجعل ولاة المسلمين رحمة على شعوبهم، اللهم اجعل ولاة المسلمين رحمة على شعوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحمنا من كل جنب، ونفِّس عنا كل كرب. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك سعادة الأبد، اللهم أسعدنا سعادة الأبد، وأصلح لنا الأهل والزوج والولد يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا عظيم، لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وعملٍ صالحٍ متقبلٍ مبرور. يا كريم يا غفور، اللهم انصر جندنا على الثغور، اللهم انصر جندنا على الثغور، اللهم اقبل موتاهم في الشهداء، وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.